ها؟ في النظم يمكن له ظروف، ولكن النثر بالنسبة إلى الحرم حرمي. هل أنت تبون نكمل ولا تقفل على هذا؟ ها؟ والله لي ترى ما الوقت، يمكن الأخوان الوقت مصير شوي. وقف. وعلى أن الجمعة ليس فيها درس إن شاء الله تعالى. ما في درس الجمعة. وبدأ العصر يطول، بدينا ناخذ شيء من الوقت. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.